إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في لقاء جديد مليء بالأمل والتفاؤل، وأنا معك منى خليل. يا عشنا يا عشنا يا جنة زواتها المنى، يا شمستي يا شمستي يا قمر يا دار الهنا، يا قمر يا دار الهنا، يا عشنا يا عشنا. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ففي هذه الحلقة نستمع إلى اللي رسمت الطريق، هنعيشها صح، ماذا عن الجديد في عائلة مرزوق، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ و أرادت فاجتهدت فنجحت الملهمات. عزيزتي المستمعة، نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الأستاذة الدكتورة سامية التمتامي. الأستاذة الدكتورة سامية التمتامي هي أول باحثة عربية تحصل على دكتوراه في علم الوراثة البشرية عام 1966. أسست شعبة للوراثة البشرية في مصر، ضمت أكثر من 100 باحث، واكتشفت أكثر من 40 مرض وراثي مسجل باسمها في المراجع العالمية. التحقت دكتورة سامية التمتامي بكلية الطب جامعة القاهرة، وتخرجت عام 1957 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت الأولى على الطبيبات الإناث. عملت بعد ذلك في مستشفى أطفال جامعة القاهرة، ثم في مستشفى أبو الريش، ثم حصلت على دبلوم الأطفال وكانت أول الدفعة. الدكتورة سامية في 30 من عمرها تمكنت من تحويل قسم صغير للوراثة البشرية إلى شعبة للوراثة البشرية تضم اليوم 7 أقسام فيها أكثر من 100 باحث، وأشرفت على 60 رسالة دكتوراه و50 رسالة ماجستير. تحية للمرأة المصرية. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا أنا أنا بنت مصر أنا. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا لا، فرق كبير قوي يا دنيا، فرق كبير. وإيه الفرق يا مجدي؟ اسألي كريم. ليه أسأل كريم؟ هو مش راح يتفاهم مع صاحبه اللي عايز يطلق مراته؟ أيوة، وده إيه علاقته باللي أنت بتتكلم فيه؟ أكيد يعني فكره بنعمة الجواز، نعمة وجود زوجة في البيت. لا بقى، أنا عايز أسمع منك. أصله فعلا في فرق، وفرق كبير. قول لي أنت الفرق إيه؟ أنا زمان كنت بصحى من النوم مكتئب. مكتئب؟ وحزين، مش فرحان إن أعيش يوم جديد. ده زمان. أيوة قبل ما أتجوز. ودلوقتي؟ بصحى وأنا فرحان. أيوة. إن في يوم جديد هعيشه مع اللي بحبها وبتحبني. الكلام الحلو ده فينه من زمان؟ والخايب سامح صاحب كريم عايز يطلق. اللجنة اللي عملتها ماما وفاء هتجتمع النهاردة وأنا هحضرها. كلميها يا نسمتي، كلمي وفاء مرات أخويا. أكلمها في إيه يا مسرات؟ عايز أحضر اللجنة بتاعت المهابيل اللي عايزين يتطلقوا. ما تحضري، هو في حد منعك؟ ما أنا مش عضوة فيها. خلاص يبقى تريحي دماغك. أريح دماغي؟ لا، ما أنا برضه أعرف أتكلم وأصلح وأبقى محضر خير. طب كنت عملي حاجة في مشكلة الموظف اللي عند أخوكي. ما هو وفاء عملت اللجنة في الجمعية بسبب الشخص ده. مجنون، مش عارف قيمة الاستقرار العائلي والعيشة الهادية وراحة البال. وده معاه عيال يا مسرات؟ عنده تلاتة وكلهم أطفال صغيرين. لا بجد حرام عليه. يلا شد حيلكم بقى في اللجنة. لجنة ال راحت عن بالي. يا مسرات، اسمها لجنة تسوية الخلافات ومنع الطلاق. بصراحة اللجنة متشكلة حلو. اللي في أول الترابيزة يا دنيا مديرة التضامن الاجتماعي في المنطقة. ودي هتعمل ايه؟ لا دورها مهم جدا. لو اساس المشكلة الناحية المادية تقدر تساعد في عمل معاش. والفتاة الحسناء اللي قدامنا دي بقى الباحثة الاجتماعية. والحاج الطيب اللي على يمين ماما وفاء من الناس الكبار اللي ليهم كلمة مسموعة. واللي جنبه امام مسجد. مش بقولك اللجنة متشجلة تمام التمام. بس بقى اسكتي، الاجتماع هيبدأ. الله يكرمها ماما وفاء. أنا كنت قاعدة في الأوضة اللي جنب أوضة الاجتماعات. أيوة وسامع كل حاجة طبعا. ولا بعد الاجتماع لما وصل سامح ومراته وأبوها وأمه عملوا معاهم قعدة طويلة أكتر من ساعتين. وديكي شفتي خلصت على إيه. انتهت، ارجع لعشك. الزوج اعترف بأنه كان حيغلط غلطة كبيرة. والمية رجعت لمجاريها. بمناسبة المية بقى، ناوليني أشرب يا دنيتي مية ساقعة أهي. هو هتقولي عمته مسرات كده حاف. اللي رسمت الطريق. الطريق. في إطار الاحتفال بمئوية المرأة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة العرض المسرحي اللي رسمت الطريق. كانت هناك هبة يوسف، والتقت مع ضيفتها الأستاذة آية خميس مصممة ديكور وأثاث هذا العرض المسرحي. فلنستمع. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذه ايه. حضرتك تكلمينا النهارده عن مشاركتك في عرض اللي رسمت الطريق. اول حاجه احب ارحب بالمستمعين. تاني حاجه انا سعيده جدا بالمشاركه دي لانها لاول مره ليا، وكامراه شابه مصنعه في مصر دايما بتمنى ان المراه المصريه تبقى في ازدهار، وده العيد المئوي ليهم، فكنت لازم ان انا يبقى لي دور. يعني العيد المئوي فعلا للمرأة المصرية. المرأة المصرية دايما مبدعة في كل مجالاتها، وحضرتك النهاردة في مجال كله إبداع، تصميم الديكور والأساس. شكرا جزيلا، دي حقيقة. مشاركة حضرتك في العرض. الحقيقة أنا بعرض الأساس اللي هو ريبرودكشن على الأنتيك، يعني إعادة تصنيع على المنتج الفرنساوي اللي كان في القرون الوسطى، اللي هتلاقي حضرتك الحقبة الزمنية عندنا من 1919 ل 2019. ففي الفترات دي كلها كان العفش ليه طراز معين، وأنا بما أني درس العصور في الديكور، فبالتالي كنت بوظف معاهم إزاي نقدر ننسق ده ونحطه على المسرح. حضرتك صممتي بعض القطع وبعض الأساس مخصوص للعرض؟ الحقيقة لا، بس أنا عندي أوريدي الأساس اللي يليق للحقبات الزمنية دي. أستاذة آية، يعني من خلال مواكبة حضرتك للعرض ومسيرة كفاح المرأة المصرية، تقولي إيه النهاردة وإحنا بنحتفل بمئوية المرأة؟ أنا فخورة جدا أن أنا بشارك، وفخورة كل امرأة مصرية ودورها في محاربة الإرهاب ودورها في المجتمع في المشاركة. والحقيقة أنا بتمنى دايما نجاح وتطور وارتقاء ثقافي وارتقاء فكري وارتقاء للذوق العام، وأفتكر أن هو ده دوري دلوقتي، أن أنا بحاول أرتقي بالذوق العام بالموديلات أو بالأثاث اللي أنا بصنعه أو بأنواع الديكور اللي أنا بشتغل عليها. هل في مشاركة أخرى لحضرتك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال بعض الندوات، بعض ورش العمل، إن إحنا ندرب الفتيات والسيدات على الديكور، على تزيين وتطوير الأثاث مثلاً؟ الحقيقة أنا أرحب جدا بالفكرة بتاعت حضرتك دي، وأتمنى يبقى لي دور في حاجة زي دي، بس هو يمكن ده يبقى فكرة المشروع جديد. حلو، يعني كان أول تعاون نقدر نقول هو النهاردة في العرض المسرحي، والفكرة دي لو نفذناها أكيد هتبقى حاجة لطيفة جدا. دي حقيقة، وأنا بشكر حضرتك على الفكرة ونوجهها ليهم بقى إن شاء الله. وأستاذة ماجدة أنا بشكرها شكرا جزيلا، وكل القائمين على العمل. وهنعيشها صح مع ضيفتي دكتورة لمياء النمر، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد طبعا بالحب والتفاهم خصوصا بين الزوجين هنحيا ونحيا حياة سعيدة كمان. أيوة، تبنى البيوت بالحب. يا سلام. الحب بقى الناس فاهمة إن للنهار هو يقول لها بحبك، هي تقول له بحبك. لا، الحب أحيانا بيأتي من تصرف، بيأتي من فعل بسيط ما كانش يخطر على بال أي طرف من الاثنين، بس بيحدث فبيسعد الآخر. هو المبدأ أساسا إن كل واحد فينا بيسعى لإرضاء الآخر وإرضاء نفسه معاه. ما نقولش بقى لا مش ظروف على اقتصادية طرف. ما نقولش في مشاكل في الشغل، ما كل نقولش في ما هو ده كله موجود، بس أول ما بدخل بيتي احنا الزوجين احنا الاثنين اساسا عايشين مع بعض لاسعاد انفسنا مع بعض. انا عايزه اسعدك معايا وانت عايزه تسعديني انا، واحنا مع بعض مفيش طرف يجي على طرف، وانا هعمل الحاجه اللي حضرتك بتحبيها بس بدون المساس بيا انا. ليه بقى؟ لان انا لما هعمل حاجه ضد رغبتي قوي مره واثنين وثلاثه هيبقى انا جوايا احساس ان انا كده بضحي بزياده. مرة على التانية على التالتة هاجي هنفجر في وشك. ندي أمثلة بقى يا دكتور. يعني زي مثلا إيه؟ نقول كده زوجين لسه متجوزين حديثا، وأول حاجات بقى ما بينهم اختيار نحط هنا الكنبة ولا نحط هنا التلفزيون ولا نرتب البيت ازاي. تمام. احنا مبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان الوضعية الأساسية للمكان بتعتمد على تكون صحية قبل ما تكون مريحة للضيوف أو للناس. تبقى مريحة لينا احنا وصحية لينا احنا. التلفزيون يبقى على مدى عينينا، ما تشعلقلوش ما وطلوش. اتفرج بقى والنور مطفي ولا النور مفتوح. الزوج ساعات يقول ايه انا بحب اتفرج والنور مطفي انا متعود على كده، وهي تقول له لا انا لازم النور يكون مفتوح. هنيجي بقى الجزئية انا متعود على كده. أيوة. ونقول له لا انت في بيت جديد، انتوا الاثنين، انتوا الاثنين فعلا يعني، فاللي انتوا كنتوا متعودين عليه قبل يختلف اهو كده، او احاول اخليه يختلف علشان المركب تمشي زي ما بنقول. بالظبط كده. فاحنا الاثنين نعمل ايه بقى؟ اولا احنا الاثنين ندور طب الصحي ايه، مش اللي يريحنا بس ايه، لان احيانا اللي يريحنا يكون غير صحي لينا احنا الاثنين برضو. زياره الاهل خصوصا اهل الزوج او اهل الزوجه دي مثلا من ضمن الخناقات اللي بتيجي في الاول خالص، اول يوم رمضان واول يوم العيد، هنروح لاهلي ولا اهلك، هنروح لمامتي ولا مامتك. فاحنا لازم ان احنا نرتبها مع بعض، احنا الاثنين عايزين نتفق ان احنا الاثنين كتله واحده. احنا اتفقنا لا انت تروح عند مامتك لوحدك ولا اروح عند مامتي لوحدي، لا احنا الاثنين سوا. اتفقنا ان الحب هو القاعده الاساسيه. اللي حضرتك بتقولي ده بقى التفاهم. ايوه تمام. احنا بقى نتفاهم بقى بعد علشان يفضل يعيش الحب. لازم نراعيه ونسقيه بالتفاهم، وناخد بالنا بقى ان في ولادنا بيتعلموا ده مننا، مش لما يكبروا، لا ده مهمة عمرهم ايام وشهور وبيتفرجوا علينا زي ما بيتفرجوا على التلفزيون بالظبط. يعنيه رايحة جاية، ماما قالت بابا عمل، بابا راح ماما جت. وبيقعدوا يقولوا البعض وبيقولوا لأصحابهم على فكرة. طيب بيقروا علينا يعني. أكيد احنا بنحب ولادنا وبنحب يعني بنحلم لهم طبعا بمستقبل جميل ومشرق ليهم، فعلشان ده يحصل لازم يكون تاني الحب والتفاهم علشان الحياة بينا في منتهى السعادة. تمام بالضبط. وهذه رسالة لكل من يهم الأمر. الانتماء وحب الوطن دي أساس إن إحنا فعلا المشاركة الإيجابية الطاقة الإيجابية وعدم الإحباط للناس اللي بيشتغلوا، إن إحنا نغير نظرتنا فعلا للآخرين، يعني نغير تبقى نظرة حب، أعطي، أخلي العطاء ده هو يبقى أساس كل ما فكرت إنك تعطي، هتخلي ناس كتير جدا إنها عندها حب العطاء ويشاركوك في نفس الحاجة. أنا مش بتكلم على الحب بمعنى إن إحنا يبقى في تكاتف، يبقى في ترابط، يبقى في نوع من الدعم النفسي لبعضنا البعض، ما نحاربش بعض، ونبقى بالعكس حب وتفاعل. سعدية بهادر، أستاذ علم نفس الطفل، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة الشمس. عزيزتي المستمعة، ومن ذكريات البرنامج الدرامية نستمع الآن إلى الصح صح والغلط مرفوض. كل إنسان بينعم بالحياة، ربنا عطيله نعم كتيرة، والنعم بصور وأشكال متعددة وملهاش حصر، بس المهم الإنسان يحس بالنعم اللي عنده ويشكر ربنا عليها، ويحاول بكل ما يملك يحافظ عليها علشان ما تضيعش منه ويرجع يندم عليها. والسكن الصحي المريح نعمة كبيرة منحها ربنا للإنسان، وفي الفقرة دي نعيش مع أسرة ربنا أنعم عليها بالسكن الصحي المريح. سلوى، أنا شايف ناس بيلفوا حوالين البيت، الناس دول مين وعايزين إيه؟ أنا كلمت السمسار يشوف لنا مشتري للبيت، وأكيد الناس دول هم المشتري. مشتري؟ ومين قال إن إحنا عايزين نبيع البيت؟ هو إحنا مش كنا اتفقنا نبيع البيت وناخد شقة جنب شغلنا بالمدينة؟ لكن أنا يا ستي رجعت في كلامي، لأن في المدينة مش هنلاقي شقة تعوضنا عن بيتنا ده. وأنا عايزة أعرف بقى إيه اللي عاجبك في بيتنا ده يا سراجي؟ بيتنا في بيئة نظيفة وصحي، والشمس بتدخله من الشروق للغروب، والهواء النقي بيدخله طول اليوم، كل دي نعم ناس كتير محرومين منها. ووجودنا في شقة جنب شغلنا نعمة، بس ما نضيعش نعم كتير من ايدينا مقابل نعمة واحدة، يعني عالم نعمة واحدة هتعوضنا عن النعم دي. انا تعبت يا راجل من المواصلات كل يوم من القرية للمدينة. المواصلات بتاخد مننا ساعة، وناس داخل المدينة وعملهم داخل المدينة المواصلات بتاخد منهم أكتر من ساعة، ده غير الزحام، وما أدراك ما الزحام. لو بتعزني صحيح ريحني، أنا عايز أسكن في المدينة وارتاح من التعب. طيب أنا عندي اقتراح. أنا ليا واحد صديقي مسافر ومفتاح شقته اللي في المدينة معايا، أنا هتصل بيه بالتليفون واستأذن منه نقعد في الشقة يومين، لو لقينا الراحة هناك نبيع بيتنا وننتقل للمدينة. مستني ايه؟ هجيب لك التليفون. الله الله الله الله، هي سلوى قايمة من النوم بتكح كده ليه؟ هي دي الشقة بتاعت صاحبك؟ وبتسألني كمان بكح ليه؟ من الدخان والعادم بتاع المصنع اللي ورانا، ولا الورشة اللي تحت البيت، ولا أصوات العربيات اللي راحة وجاية بالنهار والليل. خلاص خلاص أنا جالي العصبي. من إيه يا سلوى؟ من التلوث السمعي والتلوث البصري وتلوث الهواء. أيوة بس دي شقة حلوة وقريبة من شغلنا. يا فرحتي، افتح الشبابيك كده وشوف الأولاد من يوم ما جينا هنا وإحنا كل يوم بعايل عند الدكتور. إحنا هنقعد هنا كتير؟ يمكن شهر، يمكن سنة، يمكن أكتر. هي لسه فيها يمكن. ساعدني في لم الهدوم وشيل الشنط، ويلا بينا على بيتنا. هو ده عين العقل، البيت النظيف اللي تحيط بيه بيئة نقية وبتدخله الشمس هيفضل بيت صحي، ولا يمكن يدخله المرض حتى لو كان عشة. الإنسان يعيش فيه وهو مرتاح البال وفي هدوء، وكفاية يرجع من العمل يلاقي عش دافي ينعم فيه بالحياة السعيدة. وفي النهاية نقول الصح هو الصح. زيارة لإحدى العيادات الطبية. ولكل من حالفها الحظ لأداء فريضة الحج تقدم لها هالة سالم هذه النصائح الطبية. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور وائل. المرأة التي يعني اكتشفت إنها حامل، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لها حتى تتمتع بحمل آمل؟ يعني هو ربنا يتقبل منهم طاعتهم يا رب إن شاء الله. الحمل طبعا هو مجهود لوحده وكبير كمان، وبيتطلب من المرأة تغذية معينة وتناول فيتامينات معينة. طبعا لازم طبيبها هيكون عارف ان هي مسافرة الحج هذا العام، وبالتالي في مجموعة من النصائح احنا بنحب نقولها. بداية يا دكتور، في يعني شهر كام تقدر تكون الرحلة يعني امنة بالنسبة؟ بس علشان نستمتع هو هيكون ما بين الشهر الرابع الى الشهر السادس، هي دي اكتر فترة ممكن تستمتع فيها برحلة الحج. طبعا احنا ما بنقدرش نظبط ده، لانه للأسف ممكن تحصل ده في الجزء الاول من الحمل اللي هو الشهور الاولى، او ممكن يحصل في الشهور الاخيرة، او ممكن تكون هي ما تعرفش انها حامل اصلا واكتشفت الحمل وهي في بترتب للرحلة، وهي بترتب للرحلة او هي في الرحلة اصلا، وحاجة من هذا القبيل. الناس اللي بتتمتع بالعمرة او حاجة زي كده. طبعا احنا عشان نتكلم في النقطة دي لازم نكون فاهمين انه رقم واحد احنا عندنا كمية من السوائل كبيرة لازم نتناولها خلال اليوم. رقم اتنين لازم نبعد عن الإجهاد تماما، يعني قدر الإمكان نحاول الأمور اللي فيها توكيل نحاول نعمل فيها توكيل، لأنه فعلا بيبقى الأمر صعب جدا. النقطة رقم ثلاثة البعد عن المزحمة، نحاول ندور عن على مكان يكون آمن ليكي وللجنين عشان تبقى الدنيا بالنسبة لكم هادية تماما. بالنسبة للملابس لازم تكون ملابس أقطان وتكون خفيفة إلى حد كبير عشان تقدر هي تتحرك وما تحسش إنها مخنوقة في فضاضة. نعم، علشان ما تحسش إنها مخنوقة أو تعبانة أو حاجة من هذا القبيل. حاجة كمان بالنسبة للفيتامينات بتاعتها لا تهملها إطلاقا، لأنه ده مهم. طبعا أثناء التواجد في الحج غالبا الأكل بيكون من بره، ده غالبا تحاول بس أنها تنقي مكان تاكل فيه يكون مكان آمن علشان تاكل الحاجات أو الوجبات اللي فيها بروتين بدرجة عالية. الوجبات الجاف يا دكتور بتفيد في الفاتحة؟ بتفيد طبعا، لكن إحنا بنحتاج البروتين عشان الجنين، عشان بناء الجنين. وطبعا الألبان محتاجينها جدا، فلازم تهتم بأنها تجيب ألبان وهي موجودة في هذه الرحلة علشان تقدر تتغذى بشكل كويس. التمور والمشاكل اللي حوالين التمور، الناس فاكرة انه التمر ده بتاع الولادة، لا هو مش بتاع الولادة، هو بيدي طاقة. هو التمر كل قصته انه هو بيدي طاقة عالية جدا، لكن هو مش بيولد ولا بيساعد على الولادة. هي الفكرة كلها انه هو بيدي طاقة كبيرة فبيقدرها انها تولد بس، مش اكتر من كده. وبالتالي احنا هي لو قدرت تاكل التمور اثناء تواجدها في الحج دي حاجة كويسة، مش حاجة غلط، ما تخافش منها اطلاقا. وزي ما اتفقنا هي في علامات بقى للأسف بتكون علامات خطر لازم تاخد بالها منها. يعني إذا كنا في المراحل الأولى أو الأخيرة في الحمل، نزول إفرازات مدممة أو نزول دم ده بالنسبة لها علامة خطر لا يمكن السكوت عليها. الأمغاص بشكل كبير دي علامة خطر لا يمكن السكوت عليها. ويا رب إن شاء الله ربنا يستجيب ليهم كلهم يا رب. Oh.